الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا، عودوا إلى طبيعتكم تصحوا. نتكلم اليوم عن الرمان، فيها فاكهة ونخل ورمان، أظن كافي. مجرد ذكر الرمان من ثمار الجنة فهذا يكفي. الرمان لتشابهه بالقلب فهو تفاحة القلب. الرمان أفضل علاج للقلب وأمراض وعلل القلب في الطب المتشابه الهندي. الطب الهندي طب المتشابهات، كمثال أن الرمان يشبه للقلب وغرف القلب فهو أفضل علاج للقلب. الفاصوليا واللوبيا تشبه الكلى فهي أفضل علاج للكلى. المورينجا وحبوب المورينجا تشبه الفقرات العمود الفقري والغضاريف فتعد من أفضل علاجات الغضروف. فالرمان من أفضل علاجات القلب، وشحمه دباغ للمعدة. الشحم اللي هو الطبقة الرقيقة أو الفواصل البيضاء الرقيقة بين حبات الرمان، يؤكل الرمان بهذا الشحم. قشر الرمان من أفضل الدباغ، يعني اللي عنده قرحة بالمعدة أو قرحة في القولون أو بالجهاز الهضمي عموما فيتمضمض، إن كان في اللثة يتمضمض بقشر الرمان، بمغلي قشر الرمان، وإن كان عنده أعزكم الله وعفاكم قرحة بالمعدة أو الاثنى عشر يشرب مغلي قشر الرمان وهكذا. حب الرمان وعصير الرمان ودبس الرمان من أفضل المنشطات الطبيعية والمقويات العامة. والرمان منه أنواع متعددة، في رمان أبيض، الحب حب الرمان أبيض اللون ما بيحمرش أبدا، وهو الرمان البلدي في شمال سيناء، ويسمى أيضا ناب الجمل، بيبقى سكري جدا وجميل جدا ولكن لا يأخذ هذا الخضاب أو اللون الأحمر. من الرمان الأحمر رمان حلو الذي نسميه السكري، ورمان مز أو حامضي الطعم والذي يسمى بالمنفلوطي أو الرمان البلدي. أيضا في أنواع مهجنة من الرمان كالواندرفول، ده من أفضل أنواع الرمان حقيقة، لأنه بيتميز بالثمرة كبيرة الحجم، جلد الثمرة أحمر قاني، أحمر دموي لامع، الطعم حلو جدا، وإن كان بعض الناس يفضلوا الرمان الحامضي الطعم، وهو الأفضل في العلاج والتداوي. الرمان من أفضل علاجات الأنيميا، لأنه خضاب للدم، اللون الأحمر فيه يعتبر خضاب للدم ومساعد على تكوين كريات الدم الحمراء. الرمان أيضا من أفضل المواد التي تنتج خل طبيعي، وبه أنتجنا خل طبيعي، خل الرمان من أفضل أنواع الخل لدينا. خل الرمان من أفضل أنواع الهامة للرياضيين، سواء الرياضات البدنية أو الرياضات الذهنية. كذلك خل الرمان من أفضل مذيبات الجلطة، يعني أي حد بيشتكي من الجلطات أو التجلط فيستعمل خل الرمان مع العسل والماء. كذلك خل الرمان يعتبر أفضل من خل التفاح في التدليك للدوالي وآلام المفاصل وعرق النسا. خل الرمان مقوي جدا للقلب والأعصاب، وخاصة عصب اللي بالي بالك، ده مقوي جدا خل الرمان، مفيد جدا للرجال والقوة والقدرة الجنسية. أنصح بخل الرمان طبيعي جدا بدون إضافات من دار الحكمة بدمياط السنانية شارع الحداد.